فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم جري، ومش جري بقى زي أي فرس، ده قال النبي إنا وجدناه بحرا. الفرس لما يقال له بحر يعني بيجري بيفرد رجليه قوي بإيديه، فتكون خطوطه واسعة خالص، فبيجري بشكل بسرعة بسرعة قوية جدا. إنا وجدناه بحرا وقال لهم لم تراعوا لم تراعوا. يقول عباس بن مرداس أشد على الكتيبة لا أبالي أحد في كان فيها أم سواها ما يضرني. قالوا يوما لعلي رضي الله عنه إذا ما تزاحف الناس اشتبكت الجنود أين نراك؟ حليك فين؟ قال في المكان الذي تركتموني فيه. ما تفكرش أن أرجع ولا حجري ولا روح هنا، زي ما سبتني هتلاقيني. كان علي رضي الله عنه يقول يلبس الدرع صدرا بلا ظهر، يعني الدرع بينزل بيداري صدره ويداري ظهره ويداري، لا كان علي بيلبسه صدر بس وظهره ما فيهوش حاجة تغطيه. فكانوا يقولون له يا أبا الحسن أرأيت إن جاءك عدوك من خلفك. شوف احنا بس هذا أمر أبثه حكاية عن أجدادكم يا معشر الشباب خاصة. قال له يا أبا، قيل له يا أبا الحسن أرأيت لو استدار عدوك من خلفك وضربك من خلفك يبقى أكيد حتجرح لأن ده مفيش حديد ورا. فقال لئن أنا أمكنته من ظهري فلا بقيت، أو قال فلا أبقى الله علي، أو قال كلمة نحوها لو أنا خليته يعرف يلف من ورايا يبقى موت أحسن. يا أخي كان إذا أمسك ذراع رجل حبس نفسه رضي الله عنه. في يوم خيبر شال الباب وقتل به، الباب بتاع حصن خيبر، الباب تخيل باب حصن يبقى طوله قد ايه ده، طبعا شالوا وعملوا ترس بقى يصد بيه الهجمات. فلما لم يستطع المسلمون ان يصلوا الى حصن خيبر عمل نفسه درجة سلم، حط الباب على ظهره وطلع المسلمين على ظهره كلهم، وكان ساعتها ابن 16 سنة ولا شيء، يعني نبوغ كأنهم ولدوا من قبل ان ولدوا كأنهم كانوا من قبل ان يكونوا. في الحقيقة برضو الوقت لن يسعفنا، وأنا كنت أحب أن أتكلم كثيرا عن مسألة الجبن، فلذلك أرجو إن شاء الله عز وجل الكلام إلى اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.